الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على قدوتي ومعلمي وقرة عيني وحبيبي محمد بن عبد الله. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا ميسرين ومبشرين ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونسألك اللهم أن نرد حوض نبيك لنشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجعله اللهم شفيعنا في دخول جنات النعيم. اللهم حرم وجوهنا والحاضرين ووالدينا عن النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار. اللهم اصلح أولادنا وبناتنا وأرحامنا وجيراننا. اللهم حقق بالصالحات آمالنا واختم بالطاعات أعمالنا. اللهم إنا نسألك لهذا البلد وسائر بلاد المؤمنين، نسألك لهم الأمن والإيمان. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا. نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن تحرر أرض فلسطين والقدس الشريف والمسجد الأقصى، وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة مباركة غير خائفين ولا وجلين. وأسألك اللهم أن تبارك في أخوات المسلمات المؤمنات، وأن تبارك في ذريتهم، وأن تجعلها عقبا صالحا لا ينقطع وقرة عين في الدنيا والآخرة. وإنني أيها الأحباب الكرام أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية التي تحيي هذه المناسبات فتنتعش القلوب بالإيمان. أتقدم بالشكر لأن الحديث يقول: من لا يشكر للناس لا يشكر لله. وكذلك ثنائي وشكري لإدارة هذه المدرسة ولأسرتها من الأخوات المربيات، وإلى حضرات الإخوة والأخوات الذين يشاركون في هذه الذكرى العطرة، ذكرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أحبائي في الله، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم تحويلة تاريخية من الظلم إلى العدل، ومن الظلام إلى النور، ومن الاستبداد إلى الحرية، ومن الاضطهاد إلى الكرامة والعزة، ومن الذل إلى الفتوحات الإسلامية الكبرى في مشارق الأرض ومغاربها. مولده نور ينبعث من الأرض فيتصل في السماء. مولده تحطيم للطواغيت والجبابرة فتتساقط شرفات قصر كسرى وقيصر. مولده خير للبشرية جمعاء، إذ ولد بمولده نجم جديد في كبد السماء تحتفل به نجوم الفضاء، كما تحتفل البشرية بنجمها في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. ولا عجب أن يقسم الله في مطلع سورة النجم: بهذا القسم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فإن كانت النجوم تنير ظلمات السماء فإن محمدا ينير ظلمات الأرض. أما سمعتم قوله تعالى عنه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. علمنا ما لم نكن نعلم، علمنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مفتاح الجنة يا أخوات. علمنا الصلاة، علمنا الصيام، علمنا الزكاة، علمنا الحج، علمنا الخير كله. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. محمد هو الشخص الذي زكى الله عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكى لسانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكى قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال له من فوق سابع سماء: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو نبينا سيد ولد آدم، مفخرة البشرية إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه عليه، على ما هو فيه من الخطر والعظمة والسمو كان أول شعار نادى به أن صاح في وجوه المتكبرين: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وأشرب كما يشرب العبد، فإنما أنا عبد. هكذا يعلنها مدوية ليرتفع بالمسحوقين والمعذبين إلى العزة والكرامة والحرية. إنه محمد صلى الله عليه وسلم. أخواتي الفضليات، بعد هذه المقدمة وهي نقطة في بحر ثنائه وصفاته وخصائله وشمائله، بل مهما تكلمنا عنه في مدحه فهو كالمحيط الزاخر، لا نزال نحن والمادحون إلى قيام الساعة يسبحون في سواحله. محمد بن عبد الله لنا عبر من حياته، وبالأخص الجانب الذي يخص الأخوات. لنبدأ في داخل بيته وأسرته. فاطمة بنت محمد الزهراء وهي سيدة نساء العالم وحبيبة قلبه وزوجة علي كرم الله وجهه ورضي عنه، أريد أن أقف مع كنا وقفة لنرى كيف كانت تعيش هذه الطاهرة. لما خطبها علي بن أبي طالب سأله النبي: أعندك مهرها؟ قال: لا. قال: ولا شيئا تملكه؟ قال: إلا درعي التي أقاتل عليها، ألبسها أقاتل فيها. فقال: أمهرها الدرع. فكان مهر فاطمة ابنة سيد العالمين درع حديدية لا تستفيد هي شخصيا منها كما تستفيد المرأة من المهر، فهي لا تلبسها ولا تستعملها، ولكنها أخذتها وقبلتها مهرا رغبة بخلق علي، لأنه نشأ في أحضان النبوة، فما ركع وما سجد للصنم، وما شرب خمرا، وما ذل لطاغوت. رضيت به ولم تشترط أن يكون لها ذهبا وافرا ومالا كبيرا وأثاثا فاخرا ومركبا هنيئا، لا، رضيت به لدينه كما هو راغب بها لدينها. وكانت هدية أبيها صلى الله عليه وسلم أن حشى لها وسادة من ليف، وكانت عنده قطيفة قديمة، طوى الوسادة في القطيفة وقدمها أساسا متواضعا لتضع الرأس الطهور وهي تسبح لله رب العالمين. وهو الذي يقول عن نفسه: لو شئت لسالت الجبال لي ذهبا. إذ جاءه الملك يخيره بين الخلود في الأرض وكنوزها والجنة، وبين أن يموت ويلقى الله والجنة، فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. إذن محمد صلى الله عليه وسلم عندما أعطى ابنته فاطمة وسادة من ليف ما كان عاجزا على أن يحضر لها أحسن الأساس من جميع أنحاء العالم بإشارة من إصبعه. يفعل الله له ما يشاء لأنه نبي مجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. وتسأل عائشة رضوان الله عليها عن حياتها معه فتقول: كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار. قال أبو هريرة: على أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. ومع هذه الحياة الفقيرة جدا، لتتخيل كل أخت أنها تعيش في مثل هذا البيت، أرضه من تراب، جدرانه من طين، أثاثه من ليف، الطعام فيه تمر وماء، ليس فيه خدم وليس فيه من وسائل الترفيه، كيف ستكون حياتها؟ وعندما نسلط الأضواء على حياة النبي داخل هذا البيت نراه في قمة السعادة. فتبين يا أخواتي أن السعادة تنبع من الداخل لا من الخارج. أنا أكلمكم لأنني في موقع المسؤولية، وأخبار أسر كثيرة هنا في هذا البلد سرية، يتصل نساؤها في يبكين للتعاسة والانتكاسة التي يعانونها داخل البيوتات، والبيوتات قصور عامرة، سجاد فاخر، ستائر مرخية، فرش واسرة، عطور تفوح، ولكن القلب من الداخل منقبض. محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته المتواضع هذا يقدم كوب اللبن إلى عائشة ويقول: اشربي قبلي. فإذا شربت أدار الكوب مكان شفتيها فشرب بعدها، وإذا قدم لها قطعة اللحم فأخذت منها لقمة أدار مكان أكلتها وأكل بعدها، وإذا جلست بجواره على الحصير الذي يؤثر في جنبها وجنبه أخذ يقص عليها حكايات نساء الجاهلية كيف يجتمعن، فتتحدث كل واحدة منهن تمدح زوجها. والرسول صلى الله عليه وسلم ينقل هذه الأحاديث في هذا المجتمع النسائي ويحادث عائشة، وهو الذي يحمل قضايا أمة وإنشاء دولة وتلقي وحي، يتحدث معها بمثل هذه القصص البسيطة الهادئة الظريفة. يحدثها عن امرأة كان زوجها اسمه أبو زرع، وكان يكرمها كرما عظيما، ولكن مع الأسف الشديد أن أبا زرع هذا الذي يكرم زوجته رأى يوما من الأيام فتاة حسناء فرغب بها وتزوجها على امرأته وطلق أم زرع. وفي ختام القصة ماذا يقول محمد لعائشة؟ يقول: يا عائشة، إني لك مثل أبي زرع، ولكن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق يا عائشة. فترد عليه وتقول: لا، بل أنت لي خير من أبي زرع يا رسول الله. سعادة غامرة مشرقة بين جدران من الطين وتراب الأرض. لأن هناك حقيقة يثبتها القرآن أخواتي. يقول الله عن هذه الحقيقة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التغيير يبدأ من داخلك لا من خارجك. إذا أحسست بالهم وبالضيق وبالحرج، لا تظني أن الأنس والسعادة في البحث عن أنواع الذهب أو أنواع الفساتين أو التجول في الأسواق أو اقتناء أثاثا جديدا. لا، إنما ابحثي عن السعادة من داخلك، عالجي نفسك من الداخل. إذا أحسست بهذا الضيق قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واذهبي وتصدقي على يتيم أو مسكين أو أرملة. بعد ذلك تحسين بسعادة تغمر روحك وقلبك، ولا تملكين في هذه اللحظات بعد رقة القلب إلا أن تنهمر دموع سعادة لا دموع حزن. وجربي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الصحراء في فصل الربيع ومعه زوجته عائشة، وكانت نحيفة البدن، فتسابق معها فسبقته، وانتظر حتى سمنت، وفي باله تلك المباراة، مباراة السباق النبوي في أكرم أسرة على وجه الأرض. ومرت سنة وخرج مرة ثانية، قال: أتسابقينني يا عائشة؟ قالت: نعم. فأطلق ساقيه للريح فسبقها، ثم التفت يبتسم وقال: واحدة بواحدة، هذه بتلك. مما يبين أن قلبه كبير وكبير جدا، أن قلبه ليس فقط مفرغ لتلقي الوحي، ليس فقط مفرغ لإعداد الجهاد وتسيير الجيوش، بل يجد متسع يا أخواتي في قلبه وعقله لسباق بينه وبين زوجته، لابتسامة عابرة، لكلمة طيبة. انقلوا هذا الكلام إلى الأزواج. الزوج الذي يخرج من أول النهار ولا يحضر طعام الغداء مع أهله وأولاده، ويأكل منعزلا منزويا، ثم يخرج لاهتا خلف الدنيا، ولا يأتي إلا آخر الليل بعد أن ينام الأطفال ويحرمون من عطفه وحنانه وأبوته، قولوا له ذلك الكلام، أن مهما كان همك وانشغالك لن يكون كهم محمد وانشغال محمد. أنت تسعى من أجل أسرة ومحمد يسعى من أجل البشرية، أنت تسعى من أجل دينار ومحمد يسعى من أجل تعمير دنيا وآخرة. فلهذا اجعل لنا أيها الزوج الحبيب متسعا في وقتك وقلبك وعقلك أن تجلس مع الأطفال قليلا، فإن الطفل الصغير إذا ما التصقت بوالدها وأخذت تحك جسدها بجسده، تلمس رجله مرة، تمسح على رأسه مرة، تلقي بجسدها عليه مرة، تطعمه مرة، يطعمها مرة، سيكون هناك انفصال نفسي رهيب بين هذه الطفلة وبين العواطف والحنان والرقة والرحمة، وستنشأ هذه الطفلة في قلبها عقدة تتابعها فتكرر نفس المأساة والاسطوانة التي عاشتها مع أسرتها الأولى. محمد صلى الله عليه وسلم عندما يرى الحسن والحسين يمشيان في الشمس وهو يخطب يوم الجمعة، أخواتي يوم الجمعة الذي يقول عنه النبي: من قال لأخيه في يوم الجمعة صح، يعني اسكت، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لكنه عندما رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما يمشيان في الشمس قطع الخطبة ونزل من على المنبر واحتضنهما على صدره وصعد بهما المنبر مرة ثانية، ويخبر الناس أنهما ريحانتاه من الدنيا، ويصلي في الناس ويطيل السجود ساعة كاملة، حتى أن أحد الصحابة رفع رأسه من السجود لينظر ما بال النبي، أمات أم نزل عليه الوحي؟ وإذا به يرى الحسين قد ركب على ظهره وهو ساجد وهو يلعب، فعاد الصحابي ساجدا، ثم قال الصحابة: يا رسول الله ما لك أطلت؟ قال: أن الوحي نزل عليك أو قضي أجلك؟ قال: لا، إن ابني حسينا قد ارتحلني، ارتحلني أي ركب على ظهري مثل الراحلة، وما أحببت أن أعجله أو كرهت أن أعجله. معنى هذا أن اللعب عند الأطفال يا أخواتي خاصية من خواص الطفل، وهو ضرورية من ضروريات حياته. ولو كان هذا اللعب على حساب فريضة وهي الصلاة، يعني طفلك عندما ترينه يركض هنا ويركض هنا ويكسر هذا الشيء ويلعب بهذا الشيء، هو يمارس حق من حقوقه، هذا الحق تعدى حتى دخل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام يصلي بالناس. عجبا لبعض الأمهات عندما يعمل الطفل حركة تصفعه وتضربه، أو الوالد، والله في إحدى المدارس المتوسطة ألقيت محاضرة بهذا الموضوع، وهو الحنان والعطف بين الوالدين والأولاد. وقبل أن ألقي المحاضرة استقبلتني عند الباب طفلة عليها ثياب النوم حافية القدم متورمة اليد والدم ينزل منها وأثر الكدمات على الوجه، وهي تدخل. وكان في ذلك اليوم محاضرة وليس يوجد دوام، يعني ما كان دوام حتى تأتي إلى الدوام. ودخلت عند الأخصائية الاجتماعية فاستدعتني وقالت: أتدري إن هذه الطفلة فرت من بيتها لأن والدها إذا تخاصم مع أمها صب غضبه على الأولاد، فأخذ يضربها بخشبة وحديدة وفرت وجاءت ما وجدت ملجأ إلا المدرسة، وهي تعلم أنه ما في دوام، لكن كان من نصيبها وحظها أن ذلك اليوم في محاضرة والناس مجتمعين. فأخذت أنا أبكي متأثرا لهذا المنظر، كيف يقسو والد على هذه الطفلة. وزاد بكائي عندما سألتها: هل أنت الوحيدة؟ قالت: هناك أخت أكبر مني ضربها أبي قبلي فنقلت الآن إلى المستشفى. أقول لمثل هؤلاء الآباء والأمهات: إذا جعلتم أولادكم أجهزة تعذيب فلماذا إذن الزواج ولماذا الإنجاب؟ الله يقول في القرآن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الواحد يخرب الزينة، يعني لما تعمل في بيتك ديكور وجمال ومنظر وأساس وأناقة، هل من العقل تخريب هذه الزينة؟ الأولاد زينة وجمال للبيت. أنتقل إلى موضوع آخر من حياته صلى الله عليه وسلم لكي لا أطيل. لو رأينا أمهات المؤمنين وما ذقنا من الحياة في حياته صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة أم أولاده جميعا باستثناء ماريا أم إبراهيم. خديجة رضوان الله عليها كانت قبل أن تأخذه لا تلبس إلا جديدا ولا تأكل إلا طيبا، وهي سيدة في قومها، لها من الخدم والحشم والثراء والأموال ما يتمنى جميع تجار قريش أن يكونوا أزواجا لها. كانت تحيا حياة الملوك، فلما علمت بخطبة محمد لها صلى الله عليه وسلم ما نظرت إلى الجانب المادي تماما، وإنما أعجبت بأمانته وخلقه. وهذا الإعجاب بالأمانة والخلق، استمعوا ماذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة وهي تراه يحتفي بامرأة عجوز في المدينة. جاءت امرأة عجوز فقام لها أهلا وسهلا وفرش لها بردته وسألها عن أهلها. قالت: كل ذلك لهذه العجوز يا رسول الله، غارت من العجوز. قال: نعم، إنها من صويحبات خديجة. هذه العجوز صديقة لأحب زوجة إلى قلبي خديجة. ما هي دواعي ذلك الحب وتلك العلاقة يا أختي؟ انتبهي، بعض الأخوات تظن أن الزوج يعجب بها ويحبها لجمالها الخلقي مجردا عن جمالها الخلقي، وهذا مفهوم خاطئ. يعني تهتم فقط بالتفنن في إغرائه بعمل المكياج والروائح الطيبة والملابس الأنيقة والكلمات المنمقة إلى آخره، وتظن أن بذلك فقط يكتب الرجل. نعم، هذا جانب مهم من حياة الرجل والمرأة والأسرة، ولكن استمعوا ماذا قال محمد في علاقته المتصلة بخديجة في حياتها وبعد مماتها. قالت: يا رسول الله، أكل هذا لامرأة عجوز؟ قال: إنها من صويحبات خديجة. قالت: لقد أبدلك الله خيرا منها يا رسول الله، تعني نفسها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إذ رزقني الله منها الولد وحرمني من غيرها. صدقتني، شوفوا يا أخوان يا أخوات، صدقتني إذ كذبني الناس، أغوتني إذ طردني الناس، نصرتني بجاهها ومالها. بهذه الخصال تمت العلاقة وطيدة وتم وفيا لها في حياتها وبعد مماتها. ويعترف أنه لم يرزقه الله زوجة كخديجة رضي الله عنها، والتي نزل عليها جبريل يقول: يا رسول الله، إن الله يقرئ خديجة السلام ويبشرها بقصر في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. ومن قصب أي من اللؤلؤ المجوف، قصر كل مبني لخديجة، كل مصنوع بمرافقه وغرفه وأثاثه وممراته كلها من لؤلؤ مجوف، لأنها تركت كل شيء من أجل زوجها الحبيب. تحملت الجوع 3 سنوات معه في شعب أبي طالب، الشعب الذي أكلوا فيه الأعشاب. خديجة أكلت مع النبي الأعشاب، خديجة رضيت بالحصار، فكانت تلك العلاقة التي لا تنقطع. زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لنأخذ نموذج من إحداهن، زينب، وتسمى أم المساكين رضي الله عنها. هذه المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عندما أخذ يعمل نوع من المنافسة بين زوجاته، أخبرهم وقال: ألحقكم بي أطولكم يدا، يعني بعد ما أموت أول واحدة تلحقني من زوجاتي أطولكم إيد. فطبعا المساكين كل واحدة مدت إيدها وقامت قايس وين اللي إيدها أطول من الثانية، وهذه كناية عن الجود والكرم. زينب كانت تنفق أموالها في الليل والنهار، ما يستقر في يدها شيء إلا وقسمته على المساكين. ولا تظنون أن حياتها في بيت رسول الله تملك الملايين، لا، قد تنفق في اليوم درهم أو فلس واحد أو عنبة أو تمرة، ولكن تعتبر أم المساكين ما دم تؤثر المساكين على نفسها. بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم يمر الضيف عليه فيرسل إلى 9 أبيات لكي يستضيف الضيف، فكلهن يقولن: ليس عندنا عشاء له يا رسول الله، حتى يعرضه النبي على الأنصار فيأخذه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، ويقول لامرأته: أعندك شيء لضيف رسول الله؟ قالت: عشاء الصبية. قال: شاغليهم حتى ينام، وقدم الطعام إلى ضيف رسول الله، فإذا أراد أن يأكل قومي كأنك تصلحين السراج وأطفئيه حتى يأكل الضيف ويشبع. ولما وضع الإناء أطفأت السراج والضيف يأكل، وهم يطقطقون بألسنتهم كأنهم يأكلون ولا يأكلون. وبعد صلاة الفجر النبي يقول له: إن الله عجب وضحك من صنيعكم البارحة، وأن الله إذا ضحك من عبد لا يعذبه في النار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أفريقيا وإخواننا المسلمين يتعرضون إلى مجاعة رهيبة قاتلة، وبفضل الله ومنته كان للمحسنين منكم في هذا البلد أيادي بيضاء، ولعل هذا الأمن الذي ننعم به والإفراج على المسلمين المعتقلين بالطائرة ووصولهم إلى أهلهم سالمين بينما قتل غيرهم، أنا متأكد أنه برضاء الله سبحانه عندما تمتد الأيادي الرحيمة إلى مستنقعات الهند ومخيمات اللاجئين وخنادق الأفغان ومجاهيل أفريقيا للجائعين. إن هذه العقبات في الحياة تحطم، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كل العقبات يا أخواتي تتحطم في حياتك وتصبح حياتك صافية هنيئة مريئة بينك وبين زوجك وأولادك وأسرتك عندما تقومين هذا المقام السامي، إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ما أجمل الإسلام وما أحلى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في مولده وفي حياته وبعد مماته. ماذا أقول عن حياته؟ أذكر لكم موقفا واحدا. كان أحد المستشرقين وهو يبحث ضد النبي ليحاربه في كتبه، يسأله أحد التلاميذ: من هو أعظم رجل على وجه الأرض؟ قال: أتريدون الصدق؟ قالوا: بلى. قال: محمد بن عبد الله. قالوا: كيف وأنت تعمل ضده؟ قال: الصدق قلت. وسأذكر لكم موقفا من حياته لتروا عظمته. كان يوما يسير في جيشه ووقف مع الجيش في وقت الظهر يستظلون تحت الشجر، وعلق سيفه على غصن شجرة ونام تحتها على التراب، وجاء رجل يترصده فاخترق السيف وأيقظه، ثم قال له: والسيف فوق رأسه، من ينجيك مني الآن يا محمد؟ فنظر إليه بهدوء وثقة وقال: ينجيني الله. وإذا بالأعرابي يسقط على قفاه ويسقط السيف فيأخذه محمد ويتقدم إليه ويقول: أنت الآن من ينجيك مني؟ قال: ينجيني عفوك وحلمك يا رسول الله. قال: عفوت عنك فانصرف. يقول المستشرق: لا أدري أي الموقفين أعظم، أثباته والسيف فوق رأسه أم عفوه عند مقدرته. هذا هو محمد نبيي ونبيك، قدوتي وقدوتك، وهو الذي سيأتي يوم القيامة عند الحوض وستمد الخلائق يديها إليه ظمأ عطشا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الشمس فوق الرؤوس والخلائق مزدحمة يموج بعضها في بعض، يأخذهم العرق والرمضاء من تحتهم، لا طعام ولا ظل ولا جلوس، والخلائق تمد يديها إلى حوضه الشريف، وحوضه يصب فيه ميزابان من ذهب من نهر الكوثر متصل بالجنة، عدد أكوابه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. تتقدمين إليه تقولين: يا محمد، أسقني من يدك الشريف شربة لا أظمأ بعدها أبدا. أقول لك أختاه: قبل أن تقفي في ذلك الموقف، راجعي نفسك كثيرا وأعمالك كثيرا وإيمانك كثيرا وإسلامك كثيرا، راجعي وحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي، قبل أن تقفي ذلك الموقف فتمدين اليد في طابور عظيم احتوى البشرية والجن والملائكة والوحش، في طابور يقول الله عنه في كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، ويقول سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب كتابي كتاب في أنتي كل لحظة كل ثانية كل دقيقة كل ساعة كل يوم كل أسبوع كل شهر كل سنة مدون في هذا الكتاب ابتسامتك هذه يدونها الله والمقصد الذي وراءها هل هي ابتسامة مجاملة هل هي ابتسامة صدقة في وجه أختك في الله هل هي مجاملة هل هو نفاق هل وراءها مصلحة هذا يفسره ابن عباس في قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يقول ابن عباس الصغيرة الابتسامة والكبيرة الضحكة لماذا يحدد ابن عباس الابتسامة والضحكة لأن الناس لا يلقون لها بالا لأنه أمر فطري يعني أنا أبتسم وأنت تبتسمين أنا أضحك وأنت تضحكين ولا ندري هل هذا يكتب أو لا يكتب ثم نأتي يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أخواتي في الله موقف عظيم خطير يجب أن نعد العدة له وصدق الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم شوف كيف يهديك ربك بإيمانك يوم من الأيام أنت يعني يضيع منك شيء دفتر التحضير إذا كنت مدرسة وين راح وين راح دور دور دور وقد يكون أمام عينك وأنت ما تشوفينه القلم الساعة القلادة تبحثين عنها وهي في يدك من الذي حال بينك وبينها الله الله كيف يكون حالك لو جعل الحائل هذا موجود على طول يلا يمر أمامي أخي في السوق وجهي بوجهي ينظر في عيني وأنظر في عينه ثم يقول لي بعد ذلك يا شيخ أنت ليش ما تسلم علي متكبر أقول والله ما شفتك وأنا صادق أني ما شفته في هذه اللحظة نزل حائل وحاجب بيني وبينه كيف لو استمر الله يقول في كتابه الكريم عن هذه الحقيقة الخفية التي نمر فيها ونجربها كل لحظة يقول سبحانه وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول سبحانه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه شوف بين المرء وقلبه يحول أسأل الله العافية لهذا أختي أنت تشوفين أخت لك تنصحين اتوجهين اتذكرين ماكو فائدة كأنك تضربين في جدار بارد لهذا الحائل هذا يستمر أو ينقطع على فترات لكن المؤمنة يقول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا أختي العزيزة لا ندري متى يأتي أجلي وأجلك منذ أسبوعين زوجة أخي شقيقي سعود كانت فرحانة بحملها وفي مستشفى الولادة والأسرة كلها فرحانة وقد رزقت ولد وكان عندها 3 بنيات وتتمنى الولد وسمت عبد الله أحب الأسماء إلى الله وفي اليوم 5 من الولادة يوم خروجها ذهب زوجها ليستلمها فقالوا زوجتك ماتت شوفي كيف في يوم خروجها في كامل عافيتها وصحتها أمسكت الطفل ورضعته وجاءت الممرضة تريد أن تأخذها تقول انتظري ما شبعت منها تريد تأخذها تقول انتظري إلى أن أخذته غصبا عنها وذهبت به فنامت الأم وكانت النوم الأخيرة عمرها 30 لأن الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا ولكن الحمد لله عزائي وعزاء زوجها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ماتت في النفاس شهيدة يكتب الله لها أجر الشهداء لهذا أختي الكريمة انتهزي كل لحظة من حياتك في فعل الخير هذه الأخت رحمة الله عليها كانت ما تجلس مع الأخوات إلا والأشرطة معها في شنطتها تفضلوا اسمعوا، إذا أعجبكم زين، ما أعجبكم أطلوا غيركم. وإذا صلت النفل والسنة، بعض الأخوات تصلي الفرض والفرض ثقيل ويا الله بسرعة، هي بفضل الله تصلي وتصلي ثمان ركعات بعد الفرض، وعندها دعاء المستجاب تقرأ فيه، وبعد تقرأ لها آيات من كتاب الله، وكافلة يتيم في بيت التمويل، وعاملة أعمال، الآن هي تجد هذا العمل. الشاعر يقول وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، فالليل اعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيها تعد وتحسب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاهن تلعب، والروح فيك وديعه اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، فاحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بان دعاءه لا يحجب. المظلوم ولو كلمه قالت تظلمين اختك بالله، كلمه واحده تجلسين مع زميلتك وتقولين فلانه طويله، بس كلمه طويله وهي ما ترضى بهذه الكلمه، هذه غيبه. والله يقول عن هذه الغيبه ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهته، كانك قتلتيها حتى بردت واكلت اللحم. كلمه واحده. يعني عائشة أم المؤمنين دخلت عليها زينب، زينب كانت قصيرة برتها، فلما دخلت عملت هكذا أشرت، تنكت عليها أشرت، فقال الرسول لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني عفن الحركة هذه، لو مزجت بماء البحر لتعفن البحر. وحنا ماخذ راحتنا تمام، إذا قعدنا العصر وشاي الضحى تعال شوف، ما يحلو المجلس إلا عن فلانة وعن علانة، وراحت وشرت وقالت ودريتي وما دريتي، أخذ عليها وما أخذ عليها، وطلقوها ودوها ويا أبوه. لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. أختك المسلمة لها حرمة. رسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة ويقول أعلم أنك عند الله عظيمة وحرمة المسلم عند الله أعظم، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إهراق دم مسلم. أيها الإخوة أيها الأخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. يقول توضأ شخص إلى أن وصل في وضوئه إلى الرجلين وكان يلبس الجورب، فنزع الجورب من رجليه وأكمل وضوءه، هل وضوءه صحيح؟ نعم وضوءه صحيح، إذا نزع الجورب وغسل الرجلين وضوءه صحيح. وإذا كان لبس الجورب على طهارة ثم مسح عليه أيضا وضوءه صحيح. سؤال آخر، تقول لدي مشكلة بأن يعني عندنا بعض الوسواس يراودنا بين فترة وأخرى، فنرجو الدعاء بالشفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الشفاء العاجل، وأن يشرح قلوبنا بالدين والإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونصيحتي إلى الأخت أن تلزمي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ بمثلهما. إذا في أسئلة أحد الأخوات تجمع الأوراق وأجيب عليها. تسأل فيما إذا حكم زوج على زوجته المتحجبة بنزع الحجاب، وإذا رفضت أمره، إذا رفضت أمره طلقها وشرد أسرته المكونة من 3 أطفال وأمها، فما حكم ذلك؟ على هذه الزوجة المسلمة المؤمنة أن تثبت على حجابها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكل تهديد من هذا النوع باطل ولا يفعله الزوج إذا كان صادقا في حبه لها وفي حبه لأولاده، إنما هو مجرد تهديد. وإذا فعل ذلك، أي طلقها وشرد أسرته كما يقول، فإن هذا الزوج لا خير في الحياة معه ما دام يحارب أمر الله سبحانه وتعالى، لأن من حارب أمر الله بهذه الطريقة منكرا له فحكمه في الشرع الكفر، ولا تحل له امرأته المؤمنة المسلمة، ففي كلا الحالتين لا تحل له. فالأولى أن ترضي الله بسخطه لا أن تسخط الله برضائه. ثم ثباتها على الحجاب له بركة، لأن القلوب بيد الله ليس بيد البشر. إذا رأى الله منها صدقها وثباتها على حجابها، فإن الله قادر على أن يقلب قلب زوجها أو يخفف وطأته عليها، على الأقل يسكت عنها ويرضى بالواقع. وأحذرك يا أختاه من طاعته في ذلك، لأنك إذا طعتيه سيطلب منك شيئا آخر من الدين تتنازلين عنه، وهكذا حتى لا يبقى لك من الدين شيء، وهو يوم القيامة لا ينفعك ولا ينصرك. لأن الله يقول يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما بخصوص الزوج، سمعي ماذا يقول الله عن الزوج المجرم يوم القيامة: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. شفتي شلون؟ يعني يأتي يوم القيامة يقول: يا رب خذ أولادي وقطهم في النار وطلعني أنا، وصاحبته وأخيه، يزيد الصفقة مع الأولاد يدخل الزوجة وأخيه ويدخل أخوه بعد معاها، الله ما يرضى. يقول الله: وفصيلته التي تؤويه، يعني العشيرة والقبيلة، يقول خذ القبيلة مع الزوجة مع أخوي مع أولادي دخلهم النار وطلعني. الله سبحانه وتعالى أيضا ما يقبل الصفقة. فالمجنون شي يقول: ومن في الأرض جميعا، احنا كلنا اللي قاعدين مع من في الأرض، يقول دخلهم النار وطلعني أنا بس. بالله عليكم، هذا عاقل؟ هذا يطاع؟ هذا مجرم لا شك، مجرم في الدنيا ومجرم في الآخرة. لهذا أبرز صفة فيه الإجرام: يود المجرم. لهذا أنا أدعو وأنت تدعين، والدعاء له أثر يا أختي. يقول الشافعي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ادعي ادعي ادعي، يستجيب الله الدعاء ويهدي زوجك إن شاء الله. هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن سواء كانت معلمة أو متعلمة، والدليل على رأيك؟ أما إذا كانت معلمة فالعلم ضرورة، وطلب العلم ضرورة وفريضة، ويجوز لها أن تقرأ القرآن للتعليم، ولا يجوز لها أن تقرأه في البيت بلا تعليم، وإنما تقرأه في سرها، تقرأ الآيات القرآنية في سرها. أما إذا كانت في فصلها تعلم الطالبات يجوز لها ذلك، لأن القاعدة الفقهية في أصول الفقه: الضرورات تبيح المحظورات. محظور عليها حمل القرآن بغير ضرورة، وقراءته بصوت بغير ضرورة، التعليم ضرورة، فالضرورة أباحت المحظور. هذا هو دليلي الشرعي، والله أعلم. أم في مصافحة الرجل والمرأة إذا كانت بينهما حائل؟ لمس المرأة بحائل أو بدون حائل كله نهى عنه الإسلام ما دامت المرأة أجنبية، ومعنى أجنبية يعني يجوز للرجل أن يتزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء، والحديث الآخر لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والسر في ذلك أن عملية اللمس هذه لها اتصال مباشر في نفسية اللامس والملموس، وعلماء النفس لهم بحوث طويلة وعريضة في هذا الباب. وأذكر يا أخواتي مرة شفت فيلم تربوي عرض بالتلفزيون عنوانه اللمس، يعني عنوان الفيلم اللمس، والفيلم من أعجب ما يكون يبحث في أثر اللمس في حياة الناس، حتى أني تبينت سر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالمصافحة، عندما يقول إذا التقى المؤمنان فأخذ كل واحد منهما بيد أخيه ثم حمد الله وأثنيا عليه غفرت ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر وقبل أن يتفرقا. الفيلم يعرض عدة لقطات، أذكر لكم لقطة واحدة لعل بعضكم شاهد الفيلم منذ سنة عرض بالتلفزيون، وهو أن امرأة قامت ببحث لترى أثر اللمس على حياة الناس، فتاة جامعية تأتي إلى كابينة التليفون وتحط فيها قطعة نقود، يجي واحد من الشباب يتصل بالتليفون، يتصل بالتليفون يشوف القطعة مالت النقود، يلتفت يمين يلتفت شمال ما يشوف أحد، يأخذ القطعة يحطها بجيبه يطلع. تأتيه المرأة بالطريق وهو خارج تقول لو سمحت أنا نسيت قطعة نقود عند التليفون ما شفتها أبدا، بس تتركه يروح تحط قطعة ثانية. يجي واحد ثاني يتصل بالتليفون يشوف القطعة يأخذها يحطها بجيبه يطلع، تجي هي تمسكه من ايده، انا تركت قطعة نقود هني ما شفتها، يسحب ايده يقول بلا موجودة ويدخل ويطلعها. فالباحثة هذه تقول ان هذه اللمسة لها اثر نفسي على الملموس، لم يتمالك حياله الا ان يعترف بما اخذ ويقدم، لان تم هناك اتصال ودي خفي بين اللامس والملموس في هذه اللحظة. لهذا عندما يأتي الإسلام فيحرم اللمس، ويأتي القرآن ويقول وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات في آيتين متقابلتين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والاتصال بين النظر البصر وبين الجهاز يبين أن المسألة خطيرة جدا، وأن القضايا النفسية لها أثر. والرسول صلى الله عليه وسلم يصور تصوير عجيب فيقول لو إن أحدكم ضرب بمخيط، والمخيط هو ميبر إبرة كبيرة برأسه، خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. لماذا؟ لأن المرأة كنز ثمين. الكنز الثمين الآن أنتم تشوفون بالصحف يقول لك هذه جوهرة التاج الثمينة الألماسة بحجم البيضة موضوعة في صندوق زجاجي ضد الرصاص، وحاطين معاها حية وعقارب علشان ما حد يمد يده لا يسرقها ولا يخطفها ولا يلمسها. ليه؟ لأن جوهرة ثمينة، ولو كانت رخيصة سنحطها في قطي قال قالت العالم شوفوها. لهذا المرأة لأنها كنز ثمين وجاء الإسلام وكانت المرأة في الحضيض تدفن في الأرض وهي حية لا ترث لا تورث، ابن زوجها إذا مات زوجها ويأتي يلقي عليها العبات يتزوجها بعد أبوه، ويعني بهدلة ما بعدها بهدلة، وإذا تزوجها الزوج يأخذها زوجها يوديها حق واحد من الفرسان شهر كامل حتى تصيب منه الحمل، يعني ما كانت لها قيمة بالمرة. فلهذا لما جاء الإسلام وشاف هذا وضع المرأة مسحوق نزل سورة عظيمة سماها سورة النساء من أطول السور، ثم أعطاها حقوق إلى أن حافظ عليها ككنز، أحاطها بحماية ورعاية حتى مجرد اللمس قال ممنوع اللمس وممنوع الاقتراب ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ثم أباح ذلك كله بالإطلاق إلى الزواج واحد غير زوجة والخيانات هذه إلا بعد أن أهملنا هذا الجانب. ولو حافظنا على المرأة ككنز ثمين لأصبح كل واحد راضي بزوجته، ولأصبحت الزوجة راضية بزوجها، لكن الزوج يطلع بالسيارة يشوف الحمراء والخضراء والزرقاء ويسلم على هذه ويتنكت معها، وهي زميلته في العمل وهذه كذا وروح، والكلمة يا عيني ويا روحي ويا قلبي. والله يقول، يقول في القرآن: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هناك قلوب فيها مرض، فيها سرطان، على طول من ما يسمع الكلمة، كلمة يا عيني هذه يفسرها خمس تفسيرات: انها تحبني، وانها تبيني، وانها وهي ما في بالها كلمة قالتها بس، لكن لان في قلبها مرض تلقى هذه الكلمة وفسرها 20 تفسير. هذه كلمة، فكيف المصافحة؟ لهذا الإسلام نهى عن ذلك، حتى تظل المرأة كنز ومدرسة وثروة لا يمسها إلا زوجها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكن. في سؤال من أخت مسلمة: في الرأي في من تضع المكياج وتخسر ولا تخسر الثياب وهي محجبة، والمحجبة التي لا تلبس عباءة. الحجاب ستر المرأة بثوب ما عدا الوجه والكفين، هذا بإجماع الأمة، واختلفت الأمة على الوجه والكفين، فمن العلماء من يرى غطاء الوجه والكفين واجب، ومنهم من لا يرى غطاء الوجه والكفين واجب، ولكل دليله. ولكن أيضا أجمعت الأمة أن المرأة الحسناء الجميلة الفاتنة واجب عليها غطاء الوجه، لأن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح. الحجاب اللي في زماننا هذا مع الأسف الشديد أسيء استعماله، وأصبحت أسميه ليس كله وإنما بعض المتحجبات أسميه بالحجاب المتبرج. هو حجاب اسما تبرجا واقعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الكاسيات العاريات، هي كاسية لكن عارية، المائلات المميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الحجاب الذي كان عليه نساء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابيات، تقول عنه عائشة: عندما رأت في ثوب بعض النساء خطوط، يعني كان الثوب عادي بلون واحد باهت ما يلفت النظر، ثم صارت فيه بعدين خطوط، قالت: لو كان رسول الله حيا لمنع النساء من الخروج لما أحدثنه في الثياب. واعتبرت هذا أمر محدث. الحجاب أن يكون غير ملفت للنظر. أصبح الآن الحجاب، اليوم أنا في المجمع اللي بحولي، مجمع الملابس والأقمشة وكذا، رحت الصبح بأشتري ملابس لبعض أولادي، وإلا شفت تمثال لفتاة طويلة وحاطة حزام ذهب في الوسط، وحاطة حجابها شكل وردة في الجنب، وشراشف طالعة سودة من الحجاب. الله، وقفت قلت: شنو هذا؟ قال: هذا حجاب. لا شك أن هذا الحجاب يعني أشد فتنة من لو كانت غير محجب. ثم أن هذا الحجاب له التزامات، أن تكون المرأة كثيرة الحياء، قليلة مخالطة الرجال، لا تتبذل بالأقوال، لا تمازح الآخرين. تجد المحجبة تسوق السيارة والألج بحلجها، التفت يمين، هذا ما أعجب فيها، ردت على الشمال، ما أعجب فيها، قامت تطق الألج بروحها. ما يصير. المرأة المحجبة لها خلق. بعض الفتيات المحجبات يفرضن احترامهم فعلا على الرجل حتى لا يملك إلا أن يطأطأ في الأرض. عندما تضع الحجاب العادي إشارة مثلا أبيض أو لون عادي غير ملفت غير صارخ، وحط العبات أو تمسك العبات إذا كان في مجمع من الرجال، ويعني لها مشية هادئة، هذا هو الحجاب الإسلامي المطلوب الذي نريده. أما قضية المكياج فهذه بلوة البلاوي، يعني أصبحت المرأة لا تستغني عن المكياج وهي محجبة. لا بأس أن تضع المكياج للزوج في البيت، املكي أحدث موديلات المكياج، ولكن للزوج، لأنه هو الوحيد الذي يحق له أن تتجملي له. لأنك أنت شركة مقفلة للزوج فقط، لا يستطيع أحد أن يساهم لا بنظرة ولا بلمسة ولا بريحة حتى، مقفلة على الزوج وحده، وليس هناك مساهمين آخرين أبدا ولو بالنظرة. المرأة في البيت في هدوم البطل وريحة الله يديهن والسمج، ولا فقط تطلع كشخت وتزينت تتعطرت وطلعت، والمسكين هذا قاعد يعاني. فلهذا قضية المكياج هذه لا تحل إلا في البيت للمتزوجة وللزوج، وإذا جاء وقت الوضوء تمسحه ما دام يحول من وصول الماء على الجسد حتى يكون وضوءها كامل. أما قضية صبغ الأظافر واللي يسمونه المينيكير فإن هذا يحجز الوضوء، فالوضوء باطل. يعني اللي تحط الصبغ وتتوضى صلاتها باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة الوضوء، والوضوء لا بد أن يمس الماء مواضع الوضوء، وهذا صبغ حائل ما يصل الماء. انتبه، يعني نغفل، نحن نغفل، أنا أذكر لأننا نغفل. هي تكون أخت مسلمة مؤمنة، يعني حتى الغير محجبة هي مسلمة مؤمنة تطيع الله سبحانه وتعالى في كثير من الطاعات، تكون مصلية وشريفة وعفيفة وحافظة بيتها وحافظة أسرتها وترعى زوجها ومؤدبة في غاية الأدب، لكنها طلعت في مجتمع وفي أسرة هذه عادته، وهي ما تطيق أن تخالف هذه العادة إلا أن يعينها الله ويثبتها الله ويهديها الله سبحانه وتعالى إلى هذا الجانب الإسلامي العظيم. ليس معنى هذا أنها كافرة، لا، ولكن الحجاب واجب، والتي تتركه فهي آثمة والله يحاسبها يوم القيامة عليه. إحدى الأخوات ما كانت تتحجب، وكل ما رحت زرتهم في البيت يا بنت الحلال لبسي حجاب، تقول أنت مالك شغل فيني، أنا عارف الحلال وعارف الحرام، تزي ويقدر الله سبحانه وتعالى وتطيح بنتها وتشق ابهتها، بنت عاد حلوة صار شقهني فيها. قلت لها شفتي هذا بهذا، الله عاقبك لأنك ما لبست الحجاب. قالت ها، ليش ما عاقبني أنا، أنا اللي ما لبست، ليش عاقب بنتي؟ قلت لها أنت عما تقولين في قلبك يا ليت الطقة فيني مو فيك. قالت مبلى. قلت خلاص الله يعلم أن الطقة في بنتك أشد على نفسك من الطقة فيك، فعاقبك. قالت لا حول ولا قوة. قلت لا، بعد تغري ثانية وتغري ثالثة. قالت لا بس خلاص، وراحت لبست الحجاب، لأن الله يذكر سبحانه وتعالى، يذكر عبيده ويعلمهم. وعسى أن تكرهوا شيئا، شو شيء مكروه، البنت تكون مجروحة وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأصبح الآن الحجاب بفضل الله إيجابي أكثر منه سلبي، لأن ما يأتي من الله إلا الخير. فمثلا الأخت الموظفة اللي كل صبحية لازم تقعد تحت الفير وتبدأ تقعد تمشط شعرها وتمثل شعرها وتنشف شعرها وتصبغ شعرها وتحط الشدة وتعمل العجايب وتعمل البلاوي هذه كلها، ويروح عليها الدوام ويحوشها زحمة المرور، أصبح الحجاب أمر سهل، تمشط شعرها وتنشف وتربطها وبعدين تلبس الحجاب وحل عليها وعطاها وقت كبير. أصبح أيضا يضفي إليها نوع من الوقار، لأن مجتمعنا الآن يا أختي أصبح مجتمع خليط، يعني ليه مو كل الناس، حنا قلوبنا طيبة ونياتنا حلوة، لكن هناك ناس والعياذ بالله ما يرحمون. من توقف المرأة على الرصيف لو سيارتها تعطل أو تركب المواصلات، معظم اللي يمرون في الشارع لا أقول كلهم، الكل أمه يلتفت أو يفكر أنه يوقف. سبحان الله، أنت وين في، أنت هايبين شريفة عفيفة؟ قال لك لا، لكن لو كانت لابسة عبات والمتحجبة وماسكة يستحي، ما يقف الفاسق يستحي. لهذا أيضا له أثر إيجابي بأنك تفرضين احترامك على الناس، كذلك زوجك. يعني أنت عندما تظهرين التبرج راح تلفتين أنظار الرجال، وهذا الرجل لو تلفتين راح عنده زوجة راح يمكن يقول أوه أنا ليه متصابر على هذه السكروبة اللي عندي في البيت، هذه المرأة، فيبدأ يفكر كنت أنت السبب في هدم بيت زين في واحدة أحلى منك، راح زوجك يشوفها فيقول أوه أنا صابر على هذه، فيبدأ يفكر بواحدة ثانية. فكما أنت تسببت بهدم بيت، العقاب من الله أن تأتي أخرى فتتسبب في الهدم. لكن لو كان كل الجميع مستورين ومتلبسين وخالصين، لا، لأصبح الجو كله يساعد على الفضيلة وعلى الخير. اذا المنفعة تأتيني انا قبل ان تذهب الى غيري، فضلا على انه طاعة لله رب العالمين، وهناك رب يأمر وهنا عبد يطيع، وشعارنا في الطاعة سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. يقول هل يجوز للممرضة المسلمة ان تعطي للرجل الابر وذلك من واجب عملها، واذا كانت متوضئة فهل ينقض وضوءها بعد اعطائها الحقن او الابر للرجل او لمسها لجلده؟ على وزارة الصحة ان تراجع نفسها كثيرا في تخصصات الاعمال النسائية والرجالية، فتجعل النساء للنساء والمضمدين والاطباء الرجال للرجال، وان لم يفعلوا ذلك فان الاثم ينسحب على كل المسؤولين الذين يتهاونون في ذلك. ولا يحل للرجل ان يولد امرأة طبيبا كان او امرأة تمس وتعالج الا في حالات الضرورة القصوى. الاسلام كما قلت بين القاعدة، نعم المضمدة تعطي الرجل الحقنة وتمسكه وتلمسه اذا لم يوجد رجل اخر مضمد في البلد، اما اذا هو موجود وتتعمد وزارة الصحة تخالف، يعني في مدارس البنات حاطة مضمد، في مدارس الاولاد حاطة مضمدة، سبحان الله خالف تذكر، بالعكس. فلهذا لا يحل ولا يجوز، لان الضرورة هنا انتفت، ما في ضرورة، البلاء بعدم او سوء التوزيع والتقسيم والتنسيق، ما في مضمدات كثير موجودين، مضمدين كثير موجودين، والعالم والدنيا ما خلت، نستقطب ونحضر ما نشاء ونتعاقد مع من نشاء، فنجعل المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. اما هذا الخلط اللي حادث الان هذا لا يحل وهذا لا يجوز، وافتي بعدم الجواز، والله اعلم. هل يجوز للمرأة لزوجة ان تتصرف دون علم زوجها، مع العلم ان ليس لها معيل غيره ومصروفها منه؟ وهل يجوز للمرأة الذهاب الى المسجد في الايام العادية؟ اما اخذها من المصروف من جيب زوجها دون علمه، هذا يجوز في حالة واحدة، اذا كان زوجها بخيل مقتر عليها في ضروريات الحياة لها ولأولادها، يعني الطعام والشراب والكساء، والكساء ايضا للمناسبات والفصول، يعني ثياب الصيف، ثياب الشتاء، ثياب الاعياد، ثياب المدارس، هذه الامور وامثالها، اذا كان لا يعطي يحل لها ان تأخذ من جيبه دون علمه بالقدر الذي تعيل نفسها واولادها. ودليل على ذلك ما فعلته زوجة ابي سفيان، لان ابو سفيان رضي الله عنه كان بخيلا وكان يقتر على زوجته، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها ان تأخذ من ماله دون علمه للضرورة. اما شق السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة الذهاب الى المسجد الى المسجد الايام العادية؟ المرأة لا تخرج الى المسجد او الى اي مكان الا باذن زوجها، والاذن نوعان، اذن ضمني متعارف عليه، يعني تعرف لو خرجت الزوج ما يغضب، هذا تعتبر عندها اذن، والنوع الاخر يكون الزوج قد حدد بان لا تخرجي الا بعلمي وباذني. اذا كان زوجها من هذا النوع لا يحل لها ان تذهب الى المسجد الا باذنه، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، بل خير من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا بشرط واحد، يقول العلماء اذا كانت لا تعلم فرائض الدين وزوجها لا يعلمها، يعني ما تعرف كيف تصلي، ما تعرف كيف تصوم، وعندها مال ما تعرف كيف تزكي، هنا زوجها يقول ما تطلعين تروحين المسجد حتى تتعلمين او تحضرين الدرس او المحاضرة، وهنا يقول الشرع تخالفه ولا تطيعه وتذهب تتعلم فرائض الدين وليس عليها اثم، والله اعلم. سؤال من اخت تقول هل يجوز للانسان مس المصحف وقراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم يجوز ذلك بدون وضوء، لان هذه من الامور الخلافية، اختلف العلماء فمنهم من يقول لا يجوز إلا بوضوء لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وتفسير المطهرين هؤلاء منهم من قال الملائكة، ومنهم من قال الملائكة والإنسان، ومنهم من قال الإنسان المتوضئ. فهذا الاختلاف في تفسير المطهرين لا يمسه إلا المطهرون وسع الأمر على الناس، فأصبح يجوز أن نحمل القرآن وأن نمسه وأن نقرأ فيه بلا وضوء، والأولى والأفضل بل مندوب أن نتوضأ ونحمل القرآن، لأنه كتاب شريف عظيم فيه كلام الله سبحانه وتعالى. أما الجنب والحائض والنفساء لا يجوز لها أن تحمل القرآن. سؤال آخر فيها يقول هل المرأة في فترة النفاس لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم لمدة 40 يوما؟ هل يجوز ذلك حتى ولو طهرت في أو طهرت في مدة أقل من 40 يوما؟ عموم النساء لا تطهر إلا بعد 40، ولكن إذا ثبت طهرها وانعدمت كل ألوان الدم ووقف الدم كله قبل 40 تصوم وتصلي. ولكن عموم النساء يقول الفقهاء 40، لأن عامة النساء لا تطهر إلا بعد 40. أما إذا طهرت قبل 40 يجوز لها أن تصلي ويجوز لها أن تصوم وأن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. مشكلة الأخت في أنها في بعض الأحيان تصلي ويكون ذهنها غير حاضر في الصلاة. نعم. فما الحل في ذلك؟ الحل أنها إذا جاءت تصلي تستشعر أن الكعبة أمامها، يعني تجمع فكرها، تعمل عملية تمهيد قبل الصلاة. بعض الأخوات المسلمات ما تعمل عملية تمهيد قبل الصلاة، يعني جالسة تشرب شاي وتنكت وتضحك وتسولف وكذا، وبعدين قامت لبست الثوب وقامت تصلي. ميسك الإنسان بشر، يكون متصل في البيئة والواقع اللي هو فيها، يبيله مرحلة حتى يتأقلم مع الجو الجديد. لهذا هي تهيئ نفسها قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة بعشر دقائق تستغفر وتتوب وتروح تتوضأ وتقطع نفسها عن السوالف والضحك والنكت وكذا، وعن شواغل البيت، يعني ما تخلي القدر على الشولة والنار مفتوحة، ما تخلي الخلاطة مالت اللحم موجودة في الأرض، ما تخلي الدفاية مشعولة والطفل يلعب، ما يعني هالأمور اللي راح يأتيها الشيطان ويذكرها فيها في الصلاة. فإذا تهيأت لمثل هذه الأمور تقف وتستشعر أن الكعبة أمامها والصراط تحت قدميها والجنة عن يمينها والنار عن شمالها وملك الموت خلفها والله ينظر إليها. فإذا صلت تتدبر معاني القرآن الذي تقرأه، إذا قالت الحمد لله رب العالمين تتذكر النعم الحلوة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها، الرحمن الرحيم. فإذا تدبرت الآيات كلها خشعت. ولكن أنا أقول لها لا بد لها أن تسهو كبشر، لأن البشر لا بد له أن يسهو، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فصلى 4 ركعات ركعتين، وذكره الصحابة فقام مرة ثانية وكمل الركعتين. ولكن عليك يا أختاه أن لا تعطي أسباب السهو، ولكن إذا أنت فعلت الذي أقول لك أصبح السهو في الصلاة قليلا قليلا، لأن هناك شيطان مخصص في الصلاة. أول ما تقولين الله أكبر يأتي حسين ينزل في القلب، يقول لك احترق الجدر، راح شم الريحة، ما في ريحة، لكن يسوي شيء مثل الريحة عند الخشب، شو تقول تتم في الصلاة شمين الشكل، بعد يقول احترق الجدر، وبعدين ما تدري كم صليتي، قرأت الفاتحة ولا ما قرأت الفاتحة. نعم. ويبدأ الشيطان يتفنن، يعني حتى بعض الناس هو يصلي في المسجد اول ما يقول الله اكبر يقول سكرت على مفتاح السياره داخل السياره، تيسو ويصلي مسكين ما يحس، يحسب انه نسى مفتاح السياره داخل. لكن اللي يتهيأ للصلاه، الله سبحانه وتعالى يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. شفتي قدم الخشوع والصلاه وربطها في اللغو، لان كثره اللغو والحديث وكذا يذهب الخشوع من الصلاه. والله أعلم أستاذنا الفاضل. ما أدري الأخت الوكيلة أو الناظرة كم ينتهي الدوام عندكم؟ الساعة 8، يعني ما في بأس نطول. لقد أرضعتني أخت تقول لقد أرضعتني عمتي ولكنها أرضعت قبلي ابن خالي، فهل يصبح أخي بالرضاعة؟ والله مواضيع الرضاعة والميراث لا أفتي فيها، لأنها تولد مشاكل، ووزارة الأوقاف منعتنا من الفتوى في المواريث وفي الرضاعة لأنها شكلت لجنة يستدعى أولئك الناس المختلفين على الرضاعة والميراث، ويحضر جميع الأطراف إلى اللجنة، واللجنة تسأل جميع الأطراف حتى يتضح الأمر، ثم يعطونهم فتوى مكتوبة خطية. أما الشكل ما أستطيع الحقيقة أن يعني أفتي في هذه المسألة، أقول يتزوجها ولا ما يتزوجها، وبعدين يطلع أخوها. لا هي تنزع الحجاب أمامي. أي هذا نفس الشيء يعني، والله أقول يعني تنزعين أو ما تنزعين هم أيضا. فيا أختي اتصلي بهذا الرقم في وزارة الأوقاف 2-4-6-6-3-0 2-4-6-6-3-0 لجنة الفتوى، واسأليهم يجاوبونك إن شاء الله. بعد الزوجة عن زوجها للعمل في بلد أخرى إسلامي صحيح أم لا؟ وبعد البنت عن أبويها أيضا للعمل في بلد آخر إسلامي صحيح أم لا؟ والله يا أختي الكريمة إذا كان لضرورة بحيث أنه لا عائل لهذه الأسرة إلا أن تسافري فالضرورة تبيح المحظورات. أما إذا لم يكن هناك ضرورة، الأسرة غنية والزوج ميسور وعند عمل في البلد والأولاد في المدارس والجامعات والحمد لله، إلا أنك اشتهيتي تسافرين والدرسين برا أو تعملين برا أو كذا، أصبح المسألة ما فيها ضرورة. وأصبح الزوج في خطورة لما يفارق زوجته سنة كاملة، هذا خطر عظيم، خطر على الزوج وخطر على الزوجة أيضا في هذا المجتمع الذي لا يرحم. فلهذا لا تعمل المرأة خارج بلدها أو لا تسافر أصلا إلا بمحرم، هذا أول أمر. فخالفت هذا الأمر وسافرت بدون محرم، ثم إنها تركت الزوج المسكين سنة كاملة يعاني. فلهذا عليها أن تعود إليه بأسرع وقت وعلى أسرع الخطوط، ولا تخاف ما راح تصير عملية اختطاف بعد الآن إن شاء الله. أختي تسأل في أنه بيوجد لديها خادمة فلبينية وهي بوذية الديانة، فهل يجوز كشف الشعر أمامها وكذلك المسيحية؟ الخادمة الكافرة يقول العلماء في فتواهم تجاهها إذا كانت مأمونة الجانب ذات خلق وكبيرة سن وليس لها أصحاب يجوز أن تكشفي شعرك فقط. أما إذا كانت شابة صغيرة وتروح الكنيسة ولها أصحاب وزملاء وكذا بحيث أنها تصفك لهم، قال الشرع لا يجوز، بل تتحجبين عنها كأنه رجل أجنبي. لكن سواء كانت مسلمة أو كانت كافرة، تطلع المرأة المخدومة أمام كانت كافرة تطلع المرأة المخدومة أمام خادمتها بلباس النوم، هذا حرام شرعا ولا يجوز. يعني بعض النساء تتساهل في المسألة، تطلع في قميص النوم أمام الخادمة، وهذا أمر لا يجوز شرعا ولا يحل، لا يحل ذلك. بل تكونين لابسة ثيابك وكاملة، شعرك لا بأس فيه أن يكون مكشوف بالنسبة للخادمة المسلمة. وكذلك هذه القضية الحقيقة من القضايا التي تشكل على الناس كثيرا. يعني مثلا الأم أو البنت يحسبون أن البنت يحق لها أن تتكشف أمام أبوها وأمام أخيها لأنها محارم، لأنهم محارم، يقولون هؤلاء محارم، وتأخذ البنت راحتها، حتى أن بعض البنات تطلع بالشورت الرياضي أمام الوالد وأمام الأخو على بأن أخوها هذا. لا ما يجوز، ما يحل هذا. وبعضهم يعني الأخو يعني يغسل أخته بالحمام ونظفها وكذا على بأن أخوها، هذا أيضا ما يجوز والعياذ بالله. وبلاوي أكثر من هالبلاوي، يعني أصبح بعض الخدامات ينظفون ربة البيت، يعني أصبحت المرأة كسولة ما تستطيع أن تنظف نفسها، حتى تأتي الخدامة تمد يدها وتمد ريلها حق الخدامة تبدأ تنظفها، مصيبة هذه بلوة. وبعدين واحد اكتشف ان الفلبينية اللي عنده في البيت ريال، تهبل على قضايا بلوة، هذه مصيبة. الفلبينيين والكوريين وكذا يشابهون، ما عندهم لا حياة ولا شوارب ولا شيء، وكلهم شعورهم ناعمة، كلهم قصار وعيونهم شقيقة، وأما تختلط الحال بشرب بشعر مثل البنت خلاص. غير مأمون. وتزوير الجوازات هذه من المسائل السهلة في زماننا هذا. يمكن يعني أنا عندي أخبار بس أستحي أقولها، يعني أخبار عجيبة بسبب الخدامات الفلبينيات بالأخص، أخبار ما تذكر. فنسأل الله العافية. ما هو رأي الإسلام في قول الشعر وعلى الرغم أني لا ألقيه أمام أحد إلا أخي والأختي والصديقات المقربات جدا، وأنا لا أقول شعر الغزل إنما الشكوى والرثاء والنصيحة؟ الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرة، واتخذ له شعراء ينافحون عن الدعوة الإسلامية كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة ونبيد بن ربيعة وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، ومعظم الصحابة كانوا شعراء رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان يسمع إلى تماضر الخنساء، وكان يسمع إلى كعب بن زهير على ما أذكر في قصيدته: بانت سعاد فقلب اليوم مسبول، إلى آخره. فالشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. إذا أنت تقولين شعر فيه حماسة وفيه حكام وفيه كلام طيب ونصائح، زين. وإذا تقولين من الشعر الهلفوتي الحنفريشي اللي قاعد نسمعه الآن في الصحف والغناوي والجرائد والمجلات، هذا ما يجوز، ما يجوز. فالشعر الذي يصف المرأة من رأسها إلى أخمص قدمها، هذا لا يحل شرعا ولا يجوز. إنما الشعر كما قال صلى الله عليه وسلم لما تزوج الجارية لعائشة، قال: ألا غنيتم، ألا قلتم شعرا، إن الأنصار قوم يحبون الغزل. فقالت عائشة ذكية: قالت ماذا نقول، تطلع منا شيء. قال: ألا قلتم أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأصفر ما حلت بواديكم. كلام حلو ونظيف وعفيف وجميل أيضا، وهذا ليس بشعر، الرسول مشاعر، لكن سجيته هكذا لأنه أصح الناس وأبلغ الناس. لا إذا تكلم كلامه موزون فهو أصح العرب صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني الشعر أيضا بالنسبة للأخت المتعلمة فن من الفنون، يقوم لسانها ويهذب روحها ويعطي قلبها شفافية. والشعر حكمة، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها هو أحق بها. والشعراء أذكى الناس، يعطون المشاعر والتجارب والأحاسيس والمعاناة بكلام موجز ومعجز وقصير، يعطون المعنى الكبير في كلام قصير. لهذا لا بأس من الأخت أن تتعلم هذا الفن وأن تردده وأن تتقنه، بشرط أن يكون على حسب الشروط الإسلامية التي ذكرتها. سائلة تسأل فيها: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من زوجها من مال زوجها وتخبئه وتدخر عندها لأنه مبذر جدا؟ هذا لا، لأنه مبذر الله يحاسبه على التبذير، وعليها أن تنصحه أن لا يبذر، تقول له أن الله لا يحب المسرفين وأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وتبدأ تبين لمساوئ التبذير. فمثلا يعني إحنا اشتهينا نشتري سيارة جديدة بدلها المكسوحة هذه، ما عندنا فلوس لأنك أنت مبذر، لو أنك أنت جمعت جمعت جمعت لأصبحنا نشتري سيارة الآن تنفعنا ونستفيد منها، أساس البيت أصبح على بالي وقديم وكذا. لو أنك تثير عنده مثل هالقضايا هذه حتى يقتنع بضرورة التوفير، فإذا اقتنع وفرت على نفسها هما عظيما وشغلا شاغلا، لأنها ما دامت تأخذ وتخش هي في خوف، خوف أن يكتشف الرجل هذه المسألة فيتهمها بالسرقة والخيانة ويغضب غضبة لا يعقل بعدها والعياذ بالله. والزوج يعني عند بعض الأزواج يجعل من الحبة قبة ويبدأ هذه يشك فيها طول عمره، ولو ظلت صادقة معه إذا ضاع منا قلم قال باقيته، إذا ضاع منا ذاك اليوم بالسوق أربع دنانير قال خذتهم، ويبدأ خلاص يبدأ الشك وعدم الثقة يصير معدوم بين الزوج والزوجة. لا تخشي شيء، لكن انصحيه، أثيري قضايا في البيت يعالجها التوفير، فيقتنع فتصبح القضية قضيته فيبدأ هو يوفر. مرضت أمي سائلة تسأل فيما إذا كان مرضت أمها في السرطان وماتت وهي لم تصلي في أيام مرضها فكانت متعبة، فهل تقضي عنها صدقة؟ أرجو إفادتنا جزاكم الله. هذا آخر سؤال نجيبه حتى لا نطيل عليكن، والصلاة خير مشروع كما قال صلى الله عليه وسلم، وخير موضوع نختم به هذا الحديث. فأمك رحمة الله عليها لا تقضين صلاتها، فالصلاة لا تقضى عن الميت، إنما يقضى الصيام. فإذا عجزت عن الصيام تخرجين إفطار مساكين بعدد أيام صيامها التي لم تصمها وهي الكفارة. وكذلك الحج، إذا لم تحج أمك فريضتها بإمكانك أن تحجين عنها إذا حججت أنت أولا عن فريضتك، وإذا لم تحج عن فريضتك تستأجرين إنسانا يحج عنها وتؤدين دين الله الذي عليها. ولكن الذي ينفع أمك في قبرها الاستغفار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي العبد يوم القيامة فيرى جبالا من الأعمال يقول: ربي من أين هذا؟ ما عملت لهذا؟ فيقال له: هذا باستغفار ولدك لك. تقولين: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، واغفر لهما، ينفعهما ذلك. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا على أدبكم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. في نهاية هذه الندوة الثقافية الإسلامية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الجليل الأستاذ أحمد القطان على كلامه الطيب الذي صدر من قلب مؤمن، وما يصدر من القلوب فإنما يحل في القلوب. نشكركم على حسن استماعكم، ونختم هذه الندوة بالحديث النبوي الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله. وإلى ندوات قادمة نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.